وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز وجل في محكم التنزيل المبارك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآيات أو هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة عظيمة، هي سورة البقرة. وسورة البقرة متضمنة لكثير من الأحكام والعبادات والطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده، وهي من الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. ولهذا فرض الصوم كما لا يخفى عليكم في المدينة، أي لم يفرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وإنما فرض عليه وهو مقيم في المدينة في السنة الثانية للهجرة لليلتين خلتا من شهر شعبان. وهذه الآية من سورة البقرة هي أول الآيات التي جاءت في تذكير العباد بهذا الأمر، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالصيام، التعبد لله سبحانه وتعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد سبق بيان ما جاء في هذه الآية من المعاني والأحكام، ويبقى فقط أن نذكر بما حوته هذه الآية من فوائد وتضمنته أيضا من حكم ولطائف. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من فوائد هذه الآية بيان أهمية الصيام، لأن الله تبارك وتعالى صدر أمره بهذا النداء، صدره الله سبحانه وتعالى بهذا النداء، وهو قوله: يا أيها الذين آمنوا. ولأنه من مقتضيات الإيمان، والسبب في ذلك أنه وجه الخطاب للمؤمنين، وأن من أخل بذلك أو ترك هذا الأمر ولم يستمع ولم يستجب لهذا النداء يكون قد أخل بالإيمان، يعني يكون إيمانه فيه نقص، وهذا يقدح في إيمانه، لأن الله عز وجل ناداه قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فلا شك أن هذا أمر، وعدم امتثال الأمر هو معصية وليس بطاعة، ولهذا يقدح في الإيمان. ففعل المعصية قد يبطل الإيمان ويمحو الإيمان ويسقطه، وقد يكون من المعاصي ما لا يسقط أو يذهب بالإيمان كاملا لكن يحبط الإيمان، يعني يكون سببا في ضعف إيمانه وفي نقص إيمانه. لو أن إنسان أشرك بالله عز وجل وهو متعمد مدرك لذلك عارف بما تفوه أو اعتقد، هذا الشرك يحبط له عمله الصالح، إن كان صلاة أو كان صياما أو كان زكاة أو كان حجا. وبعض المعاصي إذا ارتكبها الإنسان حتى وإن كانت من الكبائر كشرب الخمر مثلا أو القتل أو الزنا، هذا ينقص من الإيمان ويضعف الإيمان، وقد يكون سببا في ذهاب الإيمان لكن لا يحبط الإيمان، يعني لا يخرجه من دائرة المؤمنين، بدليل أن الله عز وجل قال في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، يعني حدث القتال بينهم. ولا شك أن قتال المسلم أخيه المسلم من الكفر، قتال المسلم سباب المسلم فسوق وإعجاله كفر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يسلب عنهم اسم الإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وكما قال الله عز وجل في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هذه الآية كما يقول العلماء لا يأتل أولو الفضل يعني لا يحلف، لا يحلف بالله أهل الفضل، وأهل الفضل والسعة الذي ذكر في هذه الصورة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما حلف بالله ألا ينفق على من تكلم في عرض ابنته عائشة وهو مصطح ابن أثاثة، لما صدق ما قاله أهل النفاق في أم المؤمنين عائشة لما اتهموها بالفاحشة، فحلف أبو بكر الصديق أن ينزع نفقته على هذا الرجل. وهذه الآية استنبط منها العلماء أن الإنسان لا يكون سببا في منع الناس لرزقهم، مع أن الرزق من الله عز وجل، لكن الإنسان لا يتسبب في أن يكون سببا في أن يمنع الرزق عن الآخرين. فأبو بكر حلف قال لا أعطيك نفقة ما حييت أبدا، فالله عز وجل أنزل هذه الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مصطح بن أثاثة رضي الله عنه أحد الصحابة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الكلام في عرض الناس بل وفي عرض أمهات المؤمنين هذا من الكبائر، لأنه قد وقد كبير من الكبائر لأنه يستوجب حدا، قال العلماء الكبيرة لأن الذنوب على نوعين كبيرة وصغيرة، والكبيرة تعريفها أن كل ذنب ختمه الله عز وجل بلعنة أو غضب، بلعنة أو غضب أو حد أو نار يعني عقاب فهو من الكبائر، والقذف كبيرة من الكبائر الذي يستوجب الحد، من قذف يعني تكلم في عرض امرأة فإنه يقام عليه الحد وهو 80 جلدة 80 جلدة. ومع ذلك لما استوجب هذا الصحابي مثل هذا الحد ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يحبط له عمله، عمله الذي قام به وهو الهجرة، قال والمهاجرين في سبيل الله، فدل على أن بعض الأعمال لا تذهب بالإيمان ولكن تتسبب في نقصه وفي ضعفه. ولأن المعتقد عندنا عند أهل الإسلام قاطبة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه عقيدة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالحاصل أن الإنسان إذا خوطب ونودي بمثل هذا النداء يا أيها الذين آمنوا وتأخرت إجابته أو أعرض عن مثل هذه الاستجابة فإن ذلك نقص في الإيمان. هذه الآية أيضا من سورة البقرة فيها بيان لفرضية الصيام وأن الصيام مفروض على أهل الإسلام لقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض يعني من صيغ الوجوب، بل هي من أبلغ صيغ الوجوب. وفيها أيضا من فوائد هذه الآية أن الصيام كان مفروضا على الأمم التي سبقتنا، فهو ليس العبادة التي عرفها أهل الإسلام خاصة، وإنما كانت من العبادات والفضائل التي فرضها الله سبحانه وتعالى وأوجبها على الأمم السابقة، على اليهود والنصارى وغيرهم ومن كان قبلهم. ولهذا قال الله عز وجل الشاهد من هذا أن الله عز وجل قال كما كتب على الذين من قبلكم. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها أن المؤمن إذا رأى من سبقه إلى عمل، يعني فيها تسلية الإنسان، تسلية الإنسان أن يقوم بعمل يسهل عليه لعلمه أن هناك من سبقه إليه، لأن الله عز وجل لما قال أن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلنا، هذا فيه تسلية للإنسان ليقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه ويهون عليه القيام به، مثلا كالطريق الذي مثلا لا يكون الناس يعرفونه، طريق أول مرة تريد أن تسلكه، يعني طريق تمشي فيه، فلو قيل لك أن هذا الطريق لم يسلكه أحد قبلك، أنت قد يكون عندك شيء من التردد أو الخوف، ربما تسلك ذلك الطريق وربما لا تسلكه، تأخذ الطريق الذي يعرف كما تقول العامة، العارف آخر من التافه، يعني تمشي بالطريق المعروف، وربما إذا مشيت بهذا الطريق الذي ربما سلكته لأول مرة فإنك تمشي به وتسير فيه بشيء من الخوف والتردد، لكن لو قيل لك أن هذا الطريق معبد ويسير عليه الناس وتوجد فيه معاني، أنت إذا سرت عليه تسير باطمئنان وبراحة نفس ومن غير خوف ومن غير تردد، فلذلك الله عز وجل ذكر هذه الحكمة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني أنتم لا تكونون يعني خيرا، يعني الأمم السابقة الله سبحانه وتعالى قد كلفها بأمور وأنتم تعجزون عن مثل هذه الأمور ومثل هذه العبادات، فإذا فرض على من سبقنا هان علينا، وهذا المعنى هو مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى لما قال في القرآن الكريم للكفار يوم القيامة ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لن يخفف عنكم العذاب يوم القيامة إذ كنتم مع أولئك الكفار تشتركون في العذاب كما هي الحال في الدنيا، لأن الحال في الدنيا أن الناس إذا سقطت المصيبة ونزلت المصيبة على جميع الناس هانت المصيبة خفت، ولهذا قالوا المصيبة إذا علمت خفت، ولهذا مثلا لما يضرب الزلزال ويموت خلائق من الناس، لو يأتي إنسان يقول والله مات فلان أو مات فلان ابن فلان أو ماتت عائلة، الناس هذا الأمر لا تعتبره يعني ذا أهمية بالغة، لأن من الناس من يعني فاق هذا العدد موت وهلاك، إذا وصلوا إلى 2000 أو 3000 أو 4000 يعني المسألة تصبح هينة، فهؤلاء الكفار ظنوا يعني أنه كما الحال في الدنيا أن العذاب مثلا إذا عم على الناس والمصيبة إذا عمت خفت ألامها عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن حال الآخرة ليس كحال الدنيا، ولهذا قال لهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فهذا الذي ذكرته من هذه الآية أو هذا المفهوم المستنبط من هذه الآية هو أيضا المفهوم المستنبط من قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، فإذا عرفنا أن هذا الصيام وهذه العبادة قد فرضها الله عز وجل على الذين من قبلنا من الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم سهلت علينا هذه العبادة وهان علينا القيام بها، ولا سيما إذا كان الإنسان يعني يقوم بهذه العبادة تعبدا لله عز وجل وإخلاصا لله تبارك وتعالى واحتسابا للأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فيها أيضا فائدة وسبق أن أشرنا إليها في الدرس الماضي، وهي استكمال الأمة المحمدية، هذه الأمة الطيبة الشاهدة المباركة، هذه الأمة المرحومة، استكمال هذه الأمة لفضائل من سبقها، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الصيام على هذه الأمة كما أوجبه على الأمم السابقة، وهذا فضل لهذه الأمة، هذه فضيلة لهذه الأمة، لأن مشاركة هذه الأمة للأمم السابقة في مثل هذه الفضائل ومثل هذه العبادات هو ترقي في درجات الكمال، مع أننا نحن هذه الأمة المحمدية قد زادها الله سبحانه وتعالى وأعطاها من الفضائل ما لم يعطي أمة قبلها، ولهذا الله سبحانه وتعالى لها أعطى لها فضل الشهادة على الأمم، فضل الشهادة على الأمم بسبب ماذا؟ بسبب ما عندها من هذه الفضائل العظيمة. عندها فضائل شاركت فيها الأمم السابقة، وعندها فضائل لم تشاركها فيها الأمم السابقة. فقول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم فيها فائدة، وهي استكمال هذه الأمة لهذه الفضائل التي كانت في الأمم التي سبقتها. ومن فوائد هذه الآية بيان الحكمة من الصيام، وهي تحقيق التقوى، تحقيق التقوى كما قال الله عز وجل لعلكم تتقون. فلعل هنا يعني بالتعليل، يعني إنما تصومون وتتعبدون إلى الله عز وجل بهذه القربة ليحصل لكم ماذا؟ لتحصل لكم التقوى. التقوى هي خير الأعمال، رأس الأعمال الصالحة هي في تقوى الله عز وجل. وفي هذه الآية أيضا بيان فضل التقوى، بيان فضل التقوى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسلك الأسباب، وأن يتخذ الأسباب جميع الأسباب الموصلة إلى تقوى الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى جعل الغاية من الصيام ما هو؟ تحقيق التقوى. إذن فدل على أن التعبد لله عز وجل بالصوم هو من الأسباب الموصلة إلى التقوى. إذن فالتقوى هي غاية عظيمة، غاية عظيمة. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى أيضا من فوائد هذه الآية بيان فضل التقوى، كما قلنا أنه ينبغي للإنسان أن يسلك السبل وأن يتخذ الأسباب التي توصله إلى تقوى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الغاية وهي التقوى. ومن الأسباب التي تتحقق بها التقوى امتثال الأمر وأداء هذه الطاعة الذي هو الصيام في هذه الآية. ويكفي أن التقوى هي من أعظم الأعمال، أن الله عز وجل جعلها وصية للأولين والآخرين. وصية الله عز وجل للأولين والآخرين هي تقوى الله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والآيات في هذا كثيرة في القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآيات الآمرة بالتقوى كثيرة. لماذا؟ لأن التقوى شيء عظيم ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. كل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وكل ما نهاك الله عز وجل عنه فإنه موصل للتقوى. لأن التقوى إذا أردنا أن نختصر الشرح والتفسير فيها نقول هي مخافة الله عز وجل، ومخافة الله هي رأس الحكمة. لأن التقوى هي أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي رغبة في الأجر وخوف من العقاب، كما قال الله عز وجل في الرسل يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذه هي التقوى. وكذلك من هذه الفوائد التي تتفرع عن هذه الفائدة التي ذكرتها آنفا بيان ما يذكره العلماء، وهو مسألة الذرائع، مسألة الذرائع. ما معنى الذرائع؟ أن كل شيء، كل ما كان ذريعة، كل ما كان ذريعة إلى شيء فله حكم ذلك الشيء. يعني كل ما كان سببا في الوصول إلى شيء له نفس الحكم. فمثلا إذا قلنا أن هذا الأمر هو واجب ونحن ليس لنا وسيلة إلا أن نتخذ هذه الوسيلة المعينة، فإذا كانت تلك الغاية واجبة فإن تلك الوسيلة التي توصل إلى تلك الغاية ماذا تكون؟ تكون واجبة. ولهذا الله عز وجل أمرنا بتحقيق غاية عظمى، ما هي؟ هي تقوى الله عز وجل. والصيام هو وسيلة من الوسائل أو الأسباب المؤدية إلى تقوى الله عز وجل. إذن فهي ماذا يكون؟ يكون واجبا. هذا في إثبات ما سمع العلماء بالذرائع، أن كل شيء يكون ذريعة إلى شيء فلا حكم ذلك الشيء، إما وجوبا وإما تحريما. كذلك في الأمور المحرمة، في الأمور المنهية عنها، إذا كان هذا الشيء قد حرمه الله عز وجل فالوسائل المفضية إليه تعتبر كذلك ماذا؟ تعتبر محرمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في القرآن الكريم من المناهي غض البصر أن لا يرى الإنسان ما حرمه الله عز وجل من رؤية النساء وتبرج النساء. لماذا؟ لأن هذا ماذا يفضي؟ مع أن الإنسان إذا رأى امرأة يعني لم يتلبس يعني بمعصية تستوجب حدا، رأى هذه رؤية من بعيد، أو تكلم مثلا مع امرأة في كلام يتمتع به معها، فيمكن يقول الإنسان هذا ما حصل شيء. ولكن العلماء يقولون أن هذا حتى وإن كان الله عز وجل قد حرم على الإنسان الزنا والفاحشة، فهذه الأمور إذا الإنسان تساهل فيها وأكثر منها فإنها توصله إلى الوقوع في ذلك، فلها إذن نفس الحكم وهو التحريم، لأن الإنسان مطلوب بأن أو مطالب بأن يجتنب الأمور التي تفضي به إلى ماذا؟ إلى المحرمات وتؤدي به إلى الفتنة، وهذا ما يعبر عنه العلماء بسد الذرائع، وهو أصل من أصول الإسلام، سد الذرائع، كل أمر كان ذريعة إلى شيء فإن كان واجبا وجب اتخاذه وسلوكه، وإن لم يكن واجبا كان محرما أو مكرونا فيمتنع اتخاذ سببه واتباع طريقه. ولهذا انظر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إذا صادفنا الدجال في آخر عمر الدنيا، وهذا من أشراط الساعة، أن نبتعد عنه، أن نبتعد عنه. لماذا؟ لأنها لو خالطته وقربت منه لا يمكن أن تقع في الضلال، لا أمكن أن تقع في الضلال وفي الكفر فتضل بعد الهدى. فهذه أيضا مسألة مهمة من فوائد هذه الآية، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فيها حكمة عظيمة لله عز وجل، وهو أنه جل وعلا نوع العبادات على الناس. الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بعبادة واحدة أو بعبادات لها حكمة واحدة ولها نوع واحد يعني من حيث الأداء والقيام بها. أنواع العبادات الله التي أمر الله سبحانه وتعالى بها العباد متنوعة ومتعددة، منها مثلا ما هو بدني محض، يعني العبادة البدن هو الذي يقوم بها كالصلاة، الصلاة عمل بدني. من هذه العبادات ما هو مالي محض، يعني يتعلق بالمال كالزكاة، الزكاة ليس فيها عمل بدني وإنما هي عمل مالي. ومن هذه العبادات ما هو مركب منها، منها ما هو مالي ومنه ما هو بدني كالحج، الحج فيه إنفاق المال، وفيه كذلك العمل البدني فيه جهد في تنقل، إنسان يتنقل ويركب ويبيت وإلى غير ذلك. ومن العبادات ما فيها كف يعني انتهاء، يعني ليس فيها شيء عمل بدني لكن فيها كف امتناع عن فعل محبوب كالصوم، الصوم فيه الكف عن فعل المحبوب. ما هو المحبوب؟ إلى النفس الأكل، الشراب، طعام، الجماع، هذه أمور تحبها النفس، لكن الإنسان يكف عنها ويمتنع عنها تعبدا لله عز وجل. فمن العبادات ما هو عبارة عن كف يعني عن ترك، لكن هو على سبيل الاختبار والامتحان، اختبار وامتحان المكلف هل هو صادق في إيمانه أم لا. وهذا التنويع لماذا؟ لأجل أن الناس لا يستطيعون أن يؤدوا هذه العبادة على شكلة واحدة، لأن بعض الناس من قد يقدر على العبادة التي فيها العمل البدني لكن يعجز مثلا عن العبادة التي فيها بذل المال، ومنهم من يكون عكس ذلك، ومنهم من قد يقدر على بذل المحبوب، ومنهم من يقدر على الكف عن المحبوب، وقد يكون الأمر بالعكس. ولهذا الله سبحانه وتعالى نوع لنا هذه العبادة، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريع لهذه العبادات. هذه الآيات ذكر فيها هذه الفوائد، وبعض أهل العلم قد استنبط منها أحكام وفوائد أخرى، وقد تكون هي أقرب إلى مسائل الفقه التي تنتظم هذه العبادة وهي عبادة الصيام. ثم قال الله عز وجل بعد هذه الآية أياما معدودات، أياما معدودات يعني هذا الصوم الذي فرضه الله عز وجل عليكم ما هي مدته؟ ما ما هو زمنه؟ قال أيام، أياما هكذا نكرة، والنكرة كما قال العلماء تفيد القلة وتفيد الكثرة، تفيد العظمة وتفيد الهول بحسب السياق. لكن هنا أيام النكرة هذه تفيد ماذا؟ تفيد القلة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال بعد ذلك معدودات، معدودات يعني محسوبات. فهذه الأيام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد على المسلمين ليست أيام كثيرة يعجز الإنسان عن عدها، ليست سنوات وليست شهور وليست أسابيع، بل هي أربعة أسابيع، هي شهر. لأن الله عز وجل قال بعد ذلك شهر رمضان. أيام معدودات، معدودات من جمع القلة لأنه جمع مؤنث سالم، أياما معدودات. ثم قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه الآية كما سبق وأن أشرنا في الدرس الماضي هذه تعتبر كالاستثناء لقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لأن قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذا يشمل الأمر جميع الناس جميع المكلفين، يعني سواء كانوا يعني حاضرين أو كانوا مسافرين أو كانوا عاجزين أو قادرين أو أصحاء أو مرضى، لأن قول عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يشمل الجميع. لكن هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذا لا يجب عليه الصوم ولا سيما إن كان يشق عليه، فهذا مستثنى. لكن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخرى، يعني إذا أكل أفطر بسبب المرض أو بسبب السفر فإنه يقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان إن كان يستطيع القضاء. أما إذا كان لا يستطيع، كان عاجزا، يعني كالإنسان الذي يصاب بمرض مزمن، مرض لا يشفى منه، هذا كما قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو طعام مساكين، وسنتكلم إن شاء الله عن هذه الآية. والمراد والمقصود بهذا المرض الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية فمن كان منكم مريضا، قال العلماء هو المرض الذي يشق معه الصوم أو يتأخر به البرء أو يفوت به العلاج. المرض الذي لأجله يفطر الإنسان في مرض يفطر الإنسان به في رمضان هو الذي يشق معه الصوم. بمعنى لو أن إنسان كان مريضا مرضا خفيفا لا يشق عليه الصوم إذا صام ولا يضر بصحته، هل هذا يجوز له الفطر؟ ما يجوز له الفطر. وإن كان في مذهب بعض العلماء أنه يرى أن قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا، فكل من صح أن يوصف بأنه مريض فأنه يلزمه الفطر. ولهذا ذكروا عن الإمام الأوزاعي أنه كان به جرح في أصبعه وكان يفطر في رمضان، فقيل له لماذا تفطر ونحن في نهار رمضان؟ قال قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر. والذي عليه جمهور العلماء أن المرض الذي ليس فيه مشقة على الصائم ولا يضر بصحته فإنه لا يفطر، فإنه لو يفطر بل يصوم أو يتأخر به البر. لو أن إنسان لو صام في رمضان وكان مريضا، يعني صيامه في رمضان يؤخر برعه، يعني لا يشفى. لو قال له الطبيب مثلا الواجب عليك أن تتناول الدواء في نهار رمضان حتى تشفى من مرضك، هو يقول أنا لا أتناول الدواء إلا بعد رمضان، فهذا قد يتأخر برعه، وربما قد يؤدي به المرض إلى مرض آخر، يعني يتفاقم المرض، وهذا تعريض النفس للتهلكة وهذا لا يجب، أو يفوت به العلاج. لكن ذكرنا حالة لو أن إنسان كان مريضا في رمضان هو يشق عليه الصوم، يعني يصعب عليه الصوم لكن لا يضر بصحته، يجد يعني مشقة في الصوم، هل هذا الأفضل له أن يصوم أو أن يفطر؟ هل الأفضل أن يصوم أو أن يفطر؟ من يجيب؟ يصوم أو يفطر؟ ها؟ هذا الأفضل له أن يفطر، الأفضل أن يفطر. وذكرنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد مرة زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني ما أطاق الصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في الصبر. وهذا وإن قاله في الصبر يعني كون الإنسان يجد المشقة يشق عليه وهو يتكبد المشقة ويحاول أن يتحمل ما يعترضه، وهذا قد يضعف نفسه لأجل قيام العبادة الأخرى، فيمكن أن لا يصلي في المسجد، ويمكن أن لا أن يتأخر عن صلاة التراويح، ويمكن أن يتقاعس وأن يتخاذل عن أداء واجباته من السعي في طلب الرزق وما إلى ذلك. فإذا كان يشق عليه فإن من الأفضل في حقه أن يفطر، أن يفطر ثم يقضي، ويتأكد هذا إذا كان الإنسان قد مرض مرضا يسق عليه أنه مريض، هذا لا يجوز له الصيام بحال، حتى ربما لو صام غشي عليه أو يعني زاد به المرض وأوصله إلى الهلع، هذا لا ينبغي، لأنه لو مات يكون قد عرض نفسه لماذا؟ عرض نفسه إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى نهى عن هذا، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن فمن كان منكم مريضا، المرض الذي يشق معه الصوم أو يتأخر به البر أو يفوت به العلاج. ثم قال سبحانه وتعالى، لأنه الإنسان قد يسأل يقول ما هو الدليل على أن المرض الذي يشق معه الصوم هو الذي يبيح للإنسان الفطر، قلنا أن دليل التخصيص هذا أين يعرف؟ يعرف من العلة، لأن الله عز وجل قال يريد بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله سبحانه وتعالى يسر لك ورفع عنك الحرج، فلماذا أنت تتكلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، ولهذا قال أوغل فيه برفق، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا يطيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تمل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، إذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء تنتهي عنه، لأن هذا فيه قدرة، لكن في الأمور، في أمور الطاعة، في العبادة، العبادة فيها ما هو فرض وفيها ما هو نفل، فلا شك أن أداء العبد للفرض هذا ليس فيه تكليف فوق طاقته، لكن إذا أراد أن يتنفل ويزيد من نوافل الطاعات فهنا لابد أن يأخذ نفسه على حسب الطاقة، لأنه لو أراد أن يحمل نفسه على هذه الأعمال الشاقة ربما ترك كل شيء، ما ترك النفل وربما ما ترك بعد ذلك، يعني حتى أنه يفضي به الأمر إلى ترك الفرائض، هذه مسألة مهمة. ثم قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو على سفر يعني كان في حالة سفر، الإنسان المسافر مرخص له في الفطر وقد يجب عليه أحيانا الفطر، والله عز وجل انظروا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يقل في سفر، لأن بعض الناس يفهم أن السفر هو مسير الإنسان في مسافة بين البلدة التي يسكنها والبلدة التي يريدها، فإذا كان في طريق يعتبر هذا سفرا، لكن إذا وصل إلى ذلك المكان الذي يريده ولو أنه لا ينوي الإقامة يظن نفسه أنه ليس بمسافر، يقول لك أنا وصلت إلى بلدة وأنا أقيم فيها الآن، وهذا في حقيقة يعتبر سفر، يعتبر سفر، لأن العلماء أيضا لما يتكلمون في بعض مسائل الفقه وفروع الفقه يتكلمون عن مسألة المسافر السائر والمسافر النازل، وكلاهما يصدق عليه اسم المسافر، المسافر السائر يعني المسافر الذي يمشي، يعني يركب ولا يمشي ولا يأخذ أي وسيلة من وسائل النقل، وهناك المسافر النازل، أنت تذهب مثلا إلى مكان تبقى فيه 3 أيام أو 4 أيام أو أقل من ذلك أو أكثر، لكن ليس بنية الإقامة، هذا يجوز لك الفطر، لماذا؟ لأنك في سفر، لأنك في سفر، قال تعالى على أو على سفر، ولهذا ذكرت لكم مثال ذلك والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أقام في مكة 19 يوما، كان يقصر الصلاة فيها وكان مع ذلك يفطر حتى انسلخ شهر رمضان، يعني 19 يوما وهو في مكة ومع ذلك أفطر. لكن هنا قد يأتي إشكال يطرحه بعض الناس، يقول مثلا لو ذهب المعتمرون اليوم إلى مكة، يعني وأراد الواحد منهم أن يفطر في رمضان، هل يجوز له ذلك أم لا يجوز؟ يعني إذا أفطر هل يكون منتهكا لحرمة رمضان؟ لا يكون منتهكا لحرمة رمضان لأنه مسافر، لو شاء أن يفطر يفطر. لكن المعلوم أن الإنسان إذا كان في سفر ولا يشق عليه أن الصوم فيه أفضل، الصوم فيه أفضل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه مرة في سفر، وكان بعض أصحابه وكان كثير من أصحابه مفطرين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صائما هو عبد الله بن رواحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. والحاصل في هذا أن العلماء قالوا أن الإنسان ينظر إلى حالته، إن كان في السفر وجد أن الصوم هو أفضل لحاله، يعني إذا كان صائما في أثناء سفره يكون هذا فيه راحة له، ولأن الإنسان إذا صام مع الناس يسهل عليه الصيام، وخاصة أولئك الذين يشق عليهم القضاء، إذا كان الإنسان مثلا لا يستطيع أن يقضي بعد رمضان، إذا كان في السفر يصوم مع الناس أفضل إذا كان مسافرا، حتى لا يتكلم مشقة الصيام بعد انتهاء شهر رمضان. ولهذا كان جابر بن عبد الله وكان أنس بن مالك يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير وفي سفر، فكان منا الصائم وكان منا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني من وجد قوة في الصوم صام، ومن وجد ضعفا في الصوم أفطر، ولا يعيب هذا على هذا. ولكن الحاصل أن في هذه الآية أن السفر الإنسان في رمضان فيه دليل على هذه الرخصة وهو الإفطار، والله عز وجل قال على سفر أطلقها لم يذكر فيه مدة ولم يذكر فيه مسافة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، ما هو السفر الذي يباح للإنسان أن يقصر فيه الصلاة وأن يفطر؟ وهذه المسألة تكلم فيها العلماء وليس هذا محل بيانها وبصرها. جمهور أهل العلم أنهم قالوا أن الإنسان إذا سفر مسافة تزيد على 85 كيلومتر أو 83 كيلومتر فهذه تعتبر مسافة سفر، ولهم على ذلك أدلة ونصوص ثابتة بالشرع، يعني كل مسافة كانت أقل من هذه المسافة فإنه لا تقصير فيها ولا يجوز للإنسان أن يفطر فيها إذا كان في رمضان، وما زاد يفطر. وقالوا أيضا في تحديد السفر بالمدة أن الإنسان إذا أقام أو إذا نوى الإقامة في بلدة أكثر من 4 أيام، يعني 4 أيام فما فوق، فإنه يتم الصلاة ويصوم إذا كان قد وجب عليه الصوم في رمضان، وإذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام فإنه يفطر ويجوز له الإفطار أو يجوز له تقصير الصلاة. وذهب بعض العلماء أن مسألة السفر ما دام أن الله سبحانه وتعالى أطلقها ولم يبين المسافة ولم يذكر المدة التي من أجلها يقصر الإنسان الصلاة أو يفطر فيها، فالأمر يرجع إلى العرف، كما هو كلام ومذهب وتحقيقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن مسألة السفر راجعة إلى عرف الناس، عرف الناس يعني ما اعتاده الناس وعرفوه. احنا مثلا الآن هنا في بير خادم، هل إذا مثلا ذهب واحد إلى البوليدة يقول سفر؟ ما يقول سفر، البوليدة يذهب إليها كما ذهب إلى السحاولة ولا أي مكان مسافة قريبة، يذهب إليها بربع ساعة ويأتي. لكن لو قال مثلا أن يذهب إلى تيزي وزي وإلى بويرة يقال هذا سفر، فعرفا أن بين الجزائر وبويرة سفر، لكن بين الجزائر وبويرة ليس بسفر، وهكذا. والحاصل أنها ما كان عرفا ما تعرف عليه الناس بأنه سفر فإن الإنسان يجوز له الفطر في ذلك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر قال تعالى فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخر، معنى عدة من أيام أخر أنه يجب عليه أن يقضي أياما أخرى، أيام المغايرة التي أفطرها. وهنا تأتي مسألة ذكرها العلماء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذه الآية فعدة من أيام أخرى استدل بها الظاهرية، يعني مثل الإمام ابن حزم وداود رحمهم الله، على أن الإنسان إذا كان مريضا أو مسافرا في نهار رمضان وصام فإنه لا يجزئه ذلك الصيام. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر، قالوا وهذا كالإنسان الذي يصلي مثلا قبل أول وقت الصلاة، الإنسان لو صلى قبل وقت الصلاة هو صلى الصلاة ظهر صلى 4 ركعات، لكن إذا صلىها قبل أول صلى قبله كأنه ما صلى، صلاة باطلة. فكذلك قالوا من صام في رمضان وهو مريض أو مسافر فإن يجب عليه، يتوجب عليه أن يقضي تلك الأيام حتى ولو صامه. وظاهر الآية أو هذا الفهم الذي ذهب إليه الظاهرية يعني مقبول، يعني من حيث أن الآية أشارت إليه وهو دليل قوي، وقالوا أنه ليس في الآية محذوف. لكن كما قال بعض العلماء أن هذا الفهم في الحقيقة هو قوي، لولا أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في حالة السفر هو وأصحابه، ولم يثبت ولم يعلم عنهم أنهم قضوا تلك الأيام. فيقدم إذن هذا الأثر وهذا الحديث عن فهم الظاهرية وعن غيرهم من العلماء. لكن الجمهور أجابوا على ذلك، على فهم الظاهرية أو القول الظاهرية، قالوا أن الحذف هنا موجود والحذف متعين. قالوا تقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. فالجمهور أخذوا الآية وذكروا هذا الفهم الذي ردوا به على الظاهرية، أن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر هذا متعلق بمحذوف، تقديره فأفطر يعني كان مريضا أو كان على سفر فأفطر، هنا يجب عليه أن يقضي. لكن إذا كان مريضا أو على سفر لكنه لم يفطر في رمضان صام، هل يجب عليه أن يقضي الأيام؟ ما يجب عليه، ما يجب، فعدة من أيام أخرى. ثم قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه قراءة، وفي قراءة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وفي قراءة ثالثة فدية طعام مسكين، يعني بدون التنوين فدية طعام مسكين، هذه ثالث قراءة. وهنا اختلف العلماء في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، أرجح الأقوال في تفسير هذه اللفظة وعلى الذين يطيقونه أي الذين يستطيعونه، يعني يقدرون على الصوم، فدية طعام مسكين. وسوف نذكر سبب ترجيح العلماء لهذا التفسير وعلى الذين يطيقونه. وقال بعض العلماء وبعض أهل التفسير وعلى الذين يطيقونه أي يطوقونه، يعني يتكلفونه، يعني يبلغ بهم من الطاقة ما يشق عليهم الصوم. وقال آخرون وهو التفسير الثالث أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه متعلق بمحذوف، وهو أنه وعلى الذين لا يطيقونه، يعني لا يستطيعونه، يعني لا يستطيعون الصيام فيفسدون، يعني يقدمون فدية. وهذا القول في الحقيقة، هذا القول الثالث هو قول ضعيف. لماذا؟ قول ضعيف لأنه يقتضي تفسير المثبت بالمنفي، وقال العلماء أن تفسير الشيء بضده لا يستقيم، تفسير الشيء بضده لا يستقيم. فقول تعالى وعلى الذين يطيقونه لا يفهم منه أننا نقول وعلى الذين لا يطيقونه، يعني هناك محذوف تقديره لا يطيقونه. أما الوجه الثاني الذين قالوا يتكلفونه، يعني يجدون فيه مشقة، يعني إذا صاموا يجدون فيه مشقة، فدية طعام مسكين، هذا القول في الحقيقة قد يكون فيه نوع من القوة، لكن هو مردود بماذا؟ مردود بما ثبث أولا في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال إنه أول ما افترض الصيام، يعني على المسلمين على المؤمنين أن خيروا، يعني أول الصيام لما كتب الله سبحانه وتعالى الصيام على المؤمنين لم يجب عليهم أول مرة صيام رمضان، وهذا قد ذكرناه في الحصة الماضية. أول فرض الصيام على المسلمين أنهم كانوا يصومون ثلاث أيام من كل شهر، وكانوا يصومون يوم عاشوراء، هذا قبل أن يجب عليهم صيام رمضان. قبل أن يجب عليهم صيام رمضان كانوا مخيرين، إما الإنسان يصوم هذه الأيام، وإذا أراد أن لا يصوم يفطر ويفتدي، يعني يقدم مقابل ذلك فدية، الفدية يعني الفداء مقابل تركه للصيام، والتي أشار إليها الله عز وجل فدية طعام مسكين، يعني يطعم مسكين كل يوم، يطعم مسكين كل يوم. فسلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أول مفترض عليه الصيام عن المسلمين كانوا مخيرين بين أمرين، إما أن يصوم الأيام الثلاثة ويصوم يوم عاشوراء، وإذا أراد أن لا يصوم يفطر ويفتن. فقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه معناه أن المؤمنين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذين كانوا يستطيعون الصيام كانوا مخيرين، فدية طعام مسكين، إما أن يفتدوا يطعمون مسكين، ثم قال الله عز وجل وأن تصوموا خيرا لكم، وأن تصوموا خير لكم. فبين أن الأفضل الصيام، كان في أول الأمر مخيرين، إما أن يصوم وإما أن يفطر ويفتدي مخير، لكن بين الله عز وجل في هذه الآية أن الصوم خير. فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي الذين يقدرون على الصوم، هذو إذا شاءوا صاموا وإذا شاءوا تركوا الصيام وأفطروا وقدموا مقابل إلى تركهم للصيام فدية. هذا هو التفسير الصحيح، بدليل وهو الدليل الثاني أن الله عز وجل قال بعد هذه الآية أو في هذه الآية وأن تصوموا خير لكم، يعني فيه دليل على أنهم كانوا يقدرون على الصيام، يعني الله سبحانه عز وجل لا يخاطبهم بشيء لا يقدرون عليه. فقوله وأن تصوموا خير لكم فيه معنى أنهم كانوا مخيرين، إما أن يقدم فدية وإما أن يصوم، وهذا هو التفسير الأرجح في هذه الآية. ولهذا قال عبد الله بن عمر وسلم بن الأكوى من الصحابة الأجلاء وجمهور الصحابة والتابعين أن قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه الآية منسوخة. منسوخة بماذا؟ بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني لما أوجب الله عز وجل على المؤمنين الصيام صيام رمضان ما أصبح عندهم الاختيار، قال أنا إما أن أصوم أو أفطر وأفتدي. وعبد الله بن عباس معروف في مذهبه أن هذه الآية ليست منسوخة، قال هي باقية في من؟ في غير القادر، يعني في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يعني اللذان لا يستطيعان الصيام، وهذا معمول به. وكلام ابن عباس يعني هو ليس المقصود أنها يقال ليس من أنها من ليست منسوخة، وآخرون يقول بأنها منسوخة، لأن مفهوم النسخ عند الصحابة ليس هو مفهوم النسخ عند المتأخرين. فهذه الآية بقيت وعلى الذين يطيقونه، يبقى أن الناس الذين كانوا يقدرون على الصيام لما فرض عليهم صيام رمضان تركوا الافتداء، أنه يجب عليهم الصيام، ولكن الذين لا يستطيعون الذين يعجزون لا يقدرون بسبب عجزه بسبب مرضه، هؤلاء ماذا يقدمون؟ يفتدون. ولهذا قال تعالى فدية طعام مسكين، فالإنسان الذي لا يقدر على الصوم ماذا يفعل؟ يطعم مسكين. وفي أول الأمر كانوا مخيرين بين الصيام وبين إطعام مسكين، إطعام مسكين، وفي قراءة مساكين. لماذا جاءت هذه القراءة؟ لتبين مفهوما، وهو أن بعض الناس يظن أنه إذا أكل في رمضان أياما الواجب عليه أن يطعم مسكين، قال لأن الله عز وجل يقول فدية طعام مسكين، القراءة بين طعام مسكين، والمقصود فدية طعام مسكين يعني لكل يوم أفطر، فإذا أفطر 3 أيام أطعم 3 مساكين، إذا أفطر 30 يوما أفطر 30 مسكين، فدية طعام مسكين. طعام مسكين ما هو الطعام؟ هو ما يصلح أن يكون عشاء أو غذاء، وهل يشترط أن يملك المسكين أو الفقير هذا الطعام أو لا يملك بأن يعطى له غذاء أو عشاء؟ كل هذا يصلح، يعني لو جبت إنسان وطبخت له وعطيته يأكل في كل يوم مقابل اليوم الذي تفطر فيه أجزأك كهذا، يعني صح من كذا. كان أنس بن مالك لما كبر ولم يستطع الصيام أنه كان يصنع جفنة من طعام، جفنة من طعام، ويجمع لها 30 مسكينا ويطعمهم، يكون مقابل الأيام التي أفطرها في رمضان. ولكن هل يستطيع الإنسان مثلا إذا كان عنده مثلا 30 يوما أفطرها وهو عاجز يعني عن الصيام بعد انقضاء رمضان، هل يجوز مثلا أن يطعم 10 مساكين 3 أيام أو 3 مرات فيكون العدد 30؟ لا، الواجب أنه يستوفي العدد، إذا أفطر 30 يوم يطعم 30 مسكين، إذا أفطر 10 أيام يفطر 10 مساكين. والناس في الحقيقة قد يجدون إشكال في إطعام هؤلاء الناس، يقولون من هو المسكين؟ لا يوجد الآن مسكين، ويظنون أن المسكين غير الفقير. المسكين ما هو المسكين؟ قال العلماء المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه من نفقة في سنة. المسكين هو الإنسان الذي لا يجد يعني النفقة اللي تكفيه طيلة سنة، يعني الدرهم اللي راح يجيبهم في السنة ما يكفي وحش باش يأكل ويشرب ويلبس، هذا هو المسكين. والمسكين هنا بمعنى الفقير، إذا قلنا مسكين أو فقير هو نفس المعنى، لأن الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. وهذه مسألة المسكين والفقير يقول من الألفاظ التي إذا اجتمع يفترق، وإذا افترق يجتمع، بمعنى إذا ذكر الفقير لوحده أريد به المسكين، وإذا ذكر المسكين أريد به الفقير. فقوله تعالى فدية طعام مسكين يعني مسكين أو فقير نفس الشيء. لكن إذا اجتمع هذان اللفظان أو هذان الكلمتان في سياق واحد، في عبارة واحدة، في جملة واحدة، الفقير والمسكين، مثلا كقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا لا نقول أن الفقراء هنا بمعنى المساكين، هنا يكون الفرق بينهما بين الفقير والمسكين إذا اجتمع في جملة واحدة. إنما الصدقات للفقراء، قالوا الفقير هو أشد احتياجا من المسكين، فالفقير هو لا الذي لا يجد ما ينفقه على نفسه في نصف سنة، والمسكين قد يجد أكثر من ذلك، يعني نصف سنة فأكثر. فالفقير هو أشد احتياجا من المسكين، وبعض العلماء عكس كما فعل ابن جرير الطبري. والصحيح تقديم الفقير عن المسكين، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالأهم وبدأ بالأحوج، فقال إنما الصدقات، والمقصود بالصدقات هنا الزكاة، لأن الزكاة يطلق عليها الصدقة، للفقراء والمساكين. فهنا الفقراء يعني الذين عندهم فقر مدقع، احتياج كبير، الإنسان الذي لا شيء له. والمسكين هو الإنسان الذي عنده شيء لكن لا يكفيه، المسكين عنده شيء لكن لا يكفيه، وأما الفقير الذي ليس له شيء. فقوله تعالى فدية طعام مسكين، ما المقصود به؟ طعام الفقير، فدية طعام مسكين. ثم قال سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. فقط أنا أكمل الآية حتى يعني أشرع في الدرس المقبل بحول الله عز وجل في شرح الآية التي تلي هذه الآية، ويقول تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال الله عز وجل في الآية وأن تصوموا خير لكم ومن تطوع خيرا فهو خير له. من تطوع خيرا يعني من فعل الطاعة وهو يريد الخير، أو من فعل الطاعة على وجه خير فهو خير له عند الله عز وجل. ولا شك أن فعل الطاعة أو القيام بالعبادة لا يكون طاعة لله عز وجل إلا إذا أخلص فيها لله عز وجل وكان موافقا لشريعة الله عز وجل، وهذه المسألة سبق بينها والكلام عليها. قال فمن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فبين الله عز وجل في أول الإسلام أن الصيام كان أفضل، أن الصيام كان أفضل. وقد استنبط العلماء من هذه الآية دليلا، وهو أن الإنسان إذا لم يستطع الصوم قدم الفدية، يعني يطعم المسكين. قالوا أين لماذا جاءت هذه يعني جاء هذا البدل وجاء هذا التعويض الذي يكون بدل الصوم؟ قالوا لأنه كان في أول الإسلام إما أن يصوم الإنسان وإما أن يفتدي، يعني كان مخيرا، ولهذا لما فرض الصوم كان البديل عن تركه هو ما كانوا عليه في أول الإسلام، وهو إذا أفطروا أن يفتدوا. ولكن بين الله عز وجل أن الصيام خير وأن تصوموا خير لكم. وقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، خير هنا بمعنى التفضيل. أما الخير في قوله ومن تطوع خيرا فهو خير له، الخير هنا لا يقصد به التفضيل، من تطوع خيرا فهو أفضل، يعني الخير هنا يعني الخير المجرد، يعني ليس فيه مفضل ومفضل عليه، لكن في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم هنا للتفضيل، خير للتفضيل، يعني من تطوع خيرا سواء من تصدق بهذه وافتدى وأطعم المسكين هذا خير له عند الله عز وجل لأنه طاع لله عز وجل وهو خير. لكن قول عز وجل وأن تصوموا خير لكم ليس معنى خير هنا بمعنى أنه يعني فيه خير، وإنما هو أفضل يدل على التفضيل، وأن تصوموا خير لكم. ثم قال تعالى إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون هذه جملة مستأنفة يعني لا توصل بما يعني إن كنتم أهل علم وأهل ألباب وأهل عقول تفهموا هذه الأمور فتمعنوا فيها وتدبروها لأنها من تزيين حكيم حميد، والله سبحانه وتعالى كل ما شرعه للعباد ليس فيه تناقض وليس فيه تعارض وليس فيه ما يجلب للناس الحرج بأن يحرجهم في حياتهم، كل ما شرعه الله عز وجل وأمر به أو نهى عنه فهذا هو التيسير، كما قال الله عز وجل في الآية التي تليها يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في دين من حرج. ثم ذكر الآيات التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله عز وجل. هنا الأسئلة كثيرة ولا أستطيع الآن أن أجيب عليها لضيق الوقت، لكن فائدة مفروض كانت تذكر أثناء الدرس في موضوع السفر. هذا سائل قال الفطر في السفر يكون قبل الركوب أو الشروع في السفر أو أثناء السفر؟ بعض العلماء قال أنه لا يكون إلا في السفر، يعني إذا شرع الإنسان في السفر وجد به السير فإنه يفطر. لكن ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يفطر في البيت قبل أن يسافر وقبل أن يركب، وكان يقول هذا السنة، هذا السنة. قال لأنه لماذا يشرع في العبادة ثم بعد ذلك يعني يبطل هذه العبادة وينقذها؟ ماذا هو مسافر يفطر قبل أن يخرج، وكان أنس بن مالك يقول هذه السنة. قال وهذا هو الأصل، لأن الإنسان لا يدخل في العبادة ثم يخرج منها، هو يعلم بأنه سوف يفطر يصوم وينوي وربما يتصحر ثم إذا سفر في أثناء الطريق أفطر. لا، إذا هو كان عزم على الإفطار فإنه يجوز له وهو في بيته قبل أن يسافر أن يفطر، وهذا هو السنة لفعل أنس رضي الله عنه وليس لفعله، لأنه قال هذا هو السنة. وإذا قال هو السنة بمعنى أن الآمر والمرشد إلى ذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هل تجوز الزكاة من أعطاها لمن عنده دين أو غلبه الدين؟ نعم، الزكاة تعطى لأهل الديون، لأن الله عز وجل ذكر من جملة المستحقين للزكاة من؟ الغارمون، الغارمون يعني أصحاب الديون تعطى من الزكاة حتى وإن كانوا أغنياء، إنسان غني عنده مال لكن لزمه دين يعطى له من. بل قال العلماء أن الوالد وهو الذي كلف بالإنفاق على ابنه لا يجوز له إعطاء الزكاة، الوالد يعني الأب إذا كان عنده مال ما يعطيش الولد الزكاة. لماذا؟ لأنه هو مكلف بالإنفاق عليه، لو أعطاه الزكاة يعني يكون هو قد استفاد من تلك الزكاة لأنه أسقط واجب النفقة، عوض بشيش ينفق عليه مثلا مع به يشري حوايج ويشري له كذا وكذا منه هو يعطي الزكاة بيشري بها حوايج باش هو ما يشري بها حوايج، بس بيقول لي هذا الدرهم وداه من نفسه. لكن قالوا لو أن الوالد يعني أعطى ولده مال الزكاة لأجل أن يسدد به الدين جاز ذلك، لأنه هذا ليس به إسقاط للنفقة، هذا الدين لزمه من خارج. فالأب إذا أعطى الزكاة المال لابنه لأجل أن يسدد بها الديون جاز له ذلك، جاز له ذلك. نعم، أنا أرجو يعني مرة أخرى يعني الإنسان إذا أعطى أسئلة يكتب بخط واضح والسؤال يكون قصيرا جدا، يعني لا أستطيع الآن أن أقرأ مثلا هكذا يعني كتابا أو رسالة طويلة، سأنا يطرح السؤال فقط قال إذا هذا يصح أو كذا إلى غير ذلك، والأفضل أنها تكون في الموضوع يعني تكون أفضل. هذا أخذ عقبني فيما قلت يعني أن أهل الإسلام يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، أنا قصد يعني بأهل الإسلام يعني أهل الإسلام الذين هم على الجادة، أهل الإسلام الذين هم على الجادة وهم أهل السنة والجماعة، وليس مقصودي أن أهل الإسلام كل من يدخل في الإسلام، يعني حتى الشيعة يدخلون في الإسلام والمعتزلة في الإسلام والخوارج في الإسلام والمرجئة في الإسلام وغير ذلك، وهذا لا شك أن قولهم في الإيمان غير قول أهل السنة والجماعة. فأرجو يعني ربما تكون هذه العبارة فيها تساهل، لكن لا صح أن يقال أهل السنة والجماعة، لكن إذا قلت أهل الإسلام فباعتبار أن أهل الإسلام الذين هم على الجادة، أهل الإسلام الذين فهموا الإسلام على حقيقته، الذين عملوا بالإسلام على الفهم الصحيح قبل أن يطرأ عليه أو تطرأ عليه هذه الشوائب وهذه الأمور التي دخلت فيه وليست منه. هذا مقصودي يعني من الكلام. هذا قال: هل لك أن تعطينا برنامجا يوميا بسيطا للفارغ من عمل حتى يتيسر لنا العمل بجد في رمضان؟ إن شاء الله هذا يكون في خطبة الجمعة بإذن الله إن يسر الله عز وجل ذلك. قال: ما حكم صلاة التهجد في رمضان علما أن المصلين قد صلوا التراويح؟ هو الأصل أن الإنسان إذا صلى في المسجد مع الإمام من أول الصلاة إلى آخر حتى انصرف الإمام هذا يكتب له قيام ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولا سيما إذا كان الناس قد أدم عليهم يعني صلوا الصلاة الكاملة، يعني صلوا 11 ركعة وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في رمضان وفي غير رمضان، كما ثبت هذا في البخاري وغيره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان وفي غير رمضان على 11 ركعة. فإذا صلى الناس في الحقيقة في المسجد 11 ركعة وصلوهم على الإمام حتى انتهوا بما فيها صلاة الوتر ما يكون ذلك بعد ذلك حاجة إلى أن يتهجدوا، بمعنى أن يقوموا في الليل ليصلوا. وزيد على ذلك لابد أن يفهم ما معنى قيام الليل. بعض الناس يفهم أن قيام الليل هو مجرد القيام للصلاة فقط لا تدخل فيه الأعمال الأخرى. وعائشة أم المؤمنين أعرف من الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح، ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح. ولذلك قيام الليل أو إحياء الليل يدخل فيه كل أعمال الطاعة، حتى السحور الذي يتناوله يسلف رمضان هذا يدخل في قيام الليل، وهو من الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان. ذكر الله عز وجل، التسبيح، الدعاء في ثلث الأخير من الليل، قراءة القرآن، تذكر مسائل العلم، قراءة، هذا كله يدخل في إحياء الليل وقيام الليل. فقيام الليل في رمضان ليس المقصود به هو الصلاة فقط، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بقي ثلث العشر الأخير من رمضان شد مئزره كناية على الجد والعمل في العشر الأخير، وأيقظ ليله وأيقظ أهله وأحيا ليله. قال: وأحيا ليله، أحيا له بجميع الأعمال، أعمال الطاعة، وهي كثيرة. ذكر الله عز وجل، الدعاء، كثير من الناس يغفل عن الدعاء في رمضان، مع أن الله سبحانه وتعالى كما سوف نتكلم عن الآيات التي في هذه الصورة التي ذكر في آيات الصيام، بين آيات الصيام ماذا قال تعالى؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أعمال العباد التي يؤجر عليها الإنسان وهو موسمها ووقتها الذي يستجيب الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء هو شهر رمضان وموسم رمضان وليالي رمضان، لأن فيها الدعاء مستجاب. هذا أمر لابد أن يفهم، ولعله إن شاء الله قد تكون إجابات أخرى عن هذه الأسئلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياهم لما فيه الخير، وأن يهيئ لنا الأجواء التي بها نستقبل هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا لطاعته سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.